بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة. قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب وعمر بن رافع البجلي قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قال: حضرت العيد مع رسول الله حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العيد، ثم قال: قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ماجد رحمه الله: باب في انتظار الخطبة بعد الصلاة. الخطبة استماعها مستحب وليس بواجب، وينبغي الإنسان أن يسمعها وأن يحضر الخطبة وأن يسمعها، ولكن ذلك ليس بلازم، كما جاء في حديث عبد الله بن السائب هذا الذي ذكره المصنف، وهو أنه قال: حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم قال: من أراد أن يحضر الخطبة يعني فله ذلك، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، يعني أنها ليست بلازمة، لكن الإنسان ينبغي له ألا يتركها وأن يحضرها وأن يستمع على الخطبة، ولكن استماعها والبقاء من أجلها ليس بلازم، كما جاء مبينا في هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، هو صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري، أخرج له ابن ماجه، وعمر بن رافع البجلي وهو ثقة، أخرج له ابن ماجه. عن الفضل بن موسى هو سيناني وثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج عن مالك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء عطاء بن أبي رباح ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن السائب أخرج له عندي في النسخة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. مع أنه قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد، لم يصل قبلها ولا بعدها. ثم ذكر الإمام ماجد رحمه الله باب في الصلاة قبل العيد وبعدها، يعني أنه ليس لها سنة تتعلق بالعيد، لا قبلية ولا بعدية، وإنما يأتي الإنسان لصلاة العيد وبعد ذلك ينصرف دون أن يكون هناك صلاة تسبقها أو صلاة تعقبها. ثم أورد بعض الأحاديث في ذلك، ومن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بهم العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، ولم يصلي قبلها ولا بعدها، فهذا يدل على أن صلاة العيد ليس معها صلاة لا تسبقها ولا تلحقها، وإنما يخرج الإنسان لصلاة العيد وينصرف دون أن يأتي بصلاة سابقة أو لاحقة لصلاة العيد، فليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في عيد. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما, وهو مثل الذي قبله, أن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها, وإنما أتى بصلاة العيد وحدها وليس يسبقها صلاة ولا يعقبها صلاة, فهو مثل حديث ابن عباس المتقدم. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو صدوق يخطئ ويهم, أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق خرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه وأبوه صدوق خرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده وجده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا, فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. الصحابي منه أبي سعيد. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل صلاة العيد شيئا, وإذا رجع صلى في بيته ركعتين. فهذا فيه أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها, لأنه لم يثبت عنه أنه صلى عليه الصلاة والسلام للعيد صلاة قبلية ولا بعدية في موضعها. وقد جاء هذا الحديث فيه أنه صلي ركعتين بعدما ينصرف إلى بيته, فهي ليست متعلقة بالعيد من ناحية المكان, وقد تكون هي صلاة الضحى أتى ركعتين للضحى, وقد تكون للعيد ولكنها ليس في موضعها وإنما هو في البيت, لكن المصلى ليس فيه صلاة لا قبلية ولا بعدية. المصلى ليس فيه صلاة قبلية ولا بعدية, وهذه الصلاة التي في البيت يحتمل أن تكون صلاة الضحى وهذه لا علاقة لها بالعيد, ويحتمل أن تكون للعيد ولكنها في البيت, فلا يكون هناك شيء يتعلق بالعيد لا قبلية ولا بعدية يعني في موضعها. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الدهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن الهيثم بن جميل وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود في القدر والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال البوصيري هذا إسناد حسن رواه الحاكم في المستدرك من طريق عبيد الله بن عمرو وقال هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح. مراده إيش؟ وهذه سنة عزيزة ما أدري شكل يعني بالعزيزة يعني كونه يعني يصلي في البيت بعد الصلاة, أما يعني قضية أن كون لا يصلي لا قبلها ولا بعدها هذا جاء فيها حديث عديدة ليست في هذا الحديث وحده. يقول السائل إذا صليت صلاة العيد في المسجد فهل يصلي ركعتين تحية المسجد؟ نعم تحية المسجد يصلي ركعتين, يعني إذا جاء بعد طلوع الشمس, وإن جاء قبل ذلك فالخلاف الذي في الصلاة يعني تحية المسجد في الوقتين الطويلين من بعد الفجر حتى طلع الشمس ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس, وقد سبق أن ذكرنا أن الأحاديث في ذلك يعني متقابلة, حديث يمنع وهو لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس, وحديث يجيز وهو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, فهذا يعني عام في جميع الصلوات وهذا عام في جميع الأوقات. وسبق أن قلت أن الذي يظهر في هذا أن الأمر في ذلك واسع, لا ينكر على من جلس ولا على من صلى يعني في وقت النهي. كذلك إذا صليت العيد صلاة عيد في المسجد وكان من جاء قد جاء من صلاة الفجر وصلى وجلس في مصلى حتى صلى العيد, فله بعد ذلك أن يصلي ما يسمى بركعتي الإشراق؟ للإنسان أن يصلي صلاة الضحى أو الإشراق يعني بعد صلاة العيد, لكن كونه يصلي النوافل في بيته أفضل, كان يصلي النوافل في بيته لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. على هذا الحديث الأخير, هل يقال بأن هناك سنة بعدية ولكنها في البيت للعيد؟ ليس بواضح, قد تكون أنها صلاة الضحى ركعة الضحى, وقد يقال أنها يعني تبعا للعيد, ولكنها يعني إذا فعلت في البيت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فالحديث دل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. ثم ذكر الخروج إلى العيد ماشيا يعني يكونه يمشي على رجليه ليس راكبا, هذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد المصنف حديث متعددة لا تخلو من مقال, ولكنها بمجموعها تدل على الترجمة, ولا شك أن ذلك فيه زيادة الأجر وفيه زيادة الثواب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك. وإذا كان الإنسان يعني ركب فلا بأس بذلك. وقد مر في الجمعة يعني ما يشبه ذلك, لأن من بكر وابتكر ومشى ولم يركب يعني لا شك أن هذا هو الأكمل والأتم والأكثر أجرا, لأن الأجر على قدر النصب, ولو ركب الإنسان فإنه لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا كما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سيذكرها المصنف. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار. عبد الرحمن بن سعد بن عمار ضعيف أخرج حديثه ابن ماجه. عن أبيه وأبوه مجهول الحال أخرج له ابن ماجه. عن جده وجده مقبول أخرج له ابن ماجه. عن جده وجده سعد القرض رضي الله عنه أخرج له ابن ماجه. ففيه ثلاثة يعني متناسلون متوالون: ضعيف ومستور ومقبول. فالحديث من حيث الإسناد ضعيف, ولكنه من حيث المتن صحيح, لأنه جاء فيها حديث يقوي بعضها بعضا. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو مثل الحديث الذي قبله أنه يذهب ماشيا ويرجع ماشيا. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق رجل أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف متروك أخرج له ابن ماجه نعم عن أبيه وهو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنن نعم وعبيد الله أخوه المكبر وهو ثقة أخرج أصحاب المصغر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب عن نافع لأن في هذا الإسناد اجتمع المصغر والمكبر والمكبر ضعيف والمصغر ثقة والمصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال إن من السنة أن يمشى إلى العيد. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أنه قال إن من السنة أن يمشى إلى العيد. والصحابي إذا قال السنة فإنه في حكم مرفوع والمقصود ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي من السنة كذا أو السنة كذا فهو مرفوع أو حكم مرفوع وهي سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه نعم. عن أبي داود والطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن زهير وهو ابن معاوية الجعفي ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحارث وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن نعم. عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عنده أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله من الأحاديث. قال حدثنا محمد بن الصباح عن عبد العزيز بن الخطاب وهو صدوق وله النسائي في خصائص علي وابن ماجه عن مندل وهو ضعيف أخرج له أبو داود وابن ماجه عن محمد بن عبيد الله بن رافع وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه عن أبيه عبيد الله بن أبي رافع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جده رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال أخبرني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط. لما ذكر هذا الترجمة باب الخروج أو الذهاب من طريق والرجوع من آخر وذلك وقد علل ذلك بوجوه من التعليل ولكن أقربها أن يشهد له الطريقان لأن الأرض تشهد لما حصل على ظهرها من خير وشر فالتعليل بهذا هو أقرب ما قيل في التعليل فكان عليه الصلاة والسلام يخرج من طريق ويذهب من طريق, يذهب من طريق ويعود من طريق. وقد ذكر يعني هذا في هذا الحديث هذا التفصيل الذي فيه الذهاب من طريق والرجوع من طريق. والحديث هو الذي تقدم بالإسناد, أسناده تقدم قريبا, وفيه الثلاثة الذين هم متكلمون فيهم, ولكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة يعني في الصحيحين وفي غيرهما, فالمتن ثابت والإسناد ضعيف. سلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط. الفساطيط قيل الخيام. ثم انصرف من الطريق الأخرى قال ثم يخرج إلى البلاط. البلاط مكان يعني معروف يقال له البلاط. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى العيد في طريق ويرجع في أخرى, ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيد من طريق ويرجع من طريق, ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك, يعني ففيه ذكر الفعل والدليل على الفعل. وكلمة يزعم هذه يراد بها الخبر المحقق, يعني أن يخبر خبرا محققا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم عن أبي قتيبة. أبو قتيبة سلم بن قتيبة وهو صدوق البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبيد الله. ها؟ عن عبيد الله عن عبد الله عبد الله بن عمر. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم عبد الله بن عمر هذا المكبر. نعم مرة قريبا نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه. وهذا مثل الذي تقدم, وفيه الجمع بين ذكر المشي وذكر الذهاب من طريق والرجوع من طريق. وقد مرت الأحاديث في المشي, وهذا يدل على المخالفة في الطريق. نعم. قال حدثنا أحمد بن الأزهر. نعم ما مر هذا؟ لا. نعم هو صدوق رجله النسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن الخطاب عن مندل عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو تميلة عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي أخذ فيه. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو مثل ما تقدم من الحديث, يذهب من طريق ويعود من طريق. قال حدثنا محمد بن حميد هو الرازي وهو ضعيف أخرج له وداود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي تميلة وهو يحيى بن واضح ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. هل للإنسان أن يفعل هذا في غير العيد كالجمعة مثلا؟ ما ورد, أقول هذا ورد في العيد ولم يرد في الجمعة. قد يقال يعني العيد في المسجد ومسجد الله عليه وسلم بجوار بيته, خلاف المصلى فإنه يذهب من طريق ويرجع من طريق. هو الحديث يعني جاء في العيدين ولم يأتي في الجمعة, فلا يقال أنه يعني يسن الإنسان يذهب من طريق ويرجع من طريق لأنه ما جاء أخذا من العلة الأرض تشهد. لا بس هو يعني هذا تعليل الذي ثبت, لكن لا يقال ان الانسان يعني في اي عمل صالح يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق, يعني يمكن يقال في الحج ايضا انه يروح من طريق ويجي من طريق, يمكن يكون اي عمل هذا يقال في هذا الكلام وهذا لا يقال, وانما الشيء الذي ورد يقال به والشيء الذي لم يرد يمسك عنه. ثم العله هذه مستنبطه يعني ليست منصوصه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التقليس يوم العيد. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال: شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار رضي الله عنه فقال: ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر التقليس في العيد, يوم العيد, تقليس يوم العيد. التقليس يعني فسر بأنه شيء من اللهو يعني يتخذ يعني عند قدوم الوالي أو السلطان, ولكنه ما ثبت في هذا شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا حديث التي وردت في هذا الباب ضعيفة لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعيد ليس محلا للهو, وإنما هو لشكر الله عز وجل والفرح يعني بالعيد. وأما بالنسبة للأولاد الصغار إذا حصل منهم يعني شيء من اللهو ومن يعني الأشياء التي لا محذور فيها فإنه لا بأس بذلك. وأما الرجال الكبار يعني فإن عليهم أن يكونوا من أهل الجد وأن لا يكونوا من أهل الأزل ومن أهل اللعب. و أورد في هذا الحديث عن إيش؟ عن عبد الرحمن عن عياض الأشعري نعم قال: شهد عيدا بالأنبار. نعم, الأنبار يعني مكان يعني بلاد. نعم. فقال: ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث غير صحيح فلا حجة فيه. قال: حدثنا سويد بن سعيد صديق أخرج له مسلم بن ماجه. نعم. عن شريك, شريك بن عبد الله النخعي هو صديق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن مغيرة, مغيرة من مقسم. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عامر, عامر هو الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عياض بن عياض الأشعري, عياض الأشعري هو أخرج له مسلم بن ماجه هو صحابي. نعم نعم, حكم له بأنه صحابي. وشوف صحابي عياض بن عمرو. وش قال؟ قال: عياض بن عمرو الأشعري صحابي له حديث, وجزم أبو حاتم بأن حديثه مرسل وأنه رأى أبا عبيدة بن الجراح فيكون مخضرما. يعني أنه ليس بصحابي يصير جزم في الأول. نعم, لا هناك يقول انه يكون مخضرم يعني على انه مخضرم يعني ليس بصحابي, يعني صحبته مشكوك فيها وقال حديثه مرسل كذا. وفي شريك, وفي شريك في اسناده. الحافظ يجزم بانه صحابي ثم نقل هذا عن ابي حاتم. ايه نقل صحابي. ايه لكن ذاك انه يقول جزم ابو حاتم بانه مخضرم, مخضرم يعني انه ليس بصحابي. المخضرم هو الذي ليس بصحابي, أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن قيس بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا وقد رأيته إلا شيء واحد, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. أعيد الإسناد. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن قيس بن سعد قال: ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. وهذا مثل الذي قبله. قال: حدثنا محمد بن يحيى هو ذهلي عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عامر عن قيس بن سعد. قيس بن سعد هو صحابي أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب نعم. فيه هذا الذي هو أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس وقيل اختلط. قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا ابن ديزل قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عامر حا قال وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر حا قال وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر نحوه. ثم ذكر هذه الأسانيد عن أبي الحسن القطان الذي هو راوي سنن عن ابن ماجة وقال إنها نحوه يعني نحو ما تقدم. وهذه الأسانيد فيها جابر الجعفي يعني طريقين فيها جابر الجعفي وطريق فيها شريك. ايش قال الأسانيد؟ قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا ابن ديزل. ديزيل ديزيل ديزيل هذا هو إبراهيم ابن حسين بن ديزيل الحمداني وله ترجمة في لسان الميزان ويعني فيها ثناء عليه. نعم. عن آدم بن أبي إياس وهو ثقة أخرجه البخاري و أبو داود في الناسخ. نعم. والترمذي والنسائي بن ماجة. نعم. عن شيبان نعم شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر الجعفي وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجة. نعم. عن عامر ها وحدثنا قال وحدثنا إبراهيم بن نصر هذا ما وقفت لها ترجمة. عن أبي نعيم الفضل بن دكين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال حاء وحدثنا إبراهيم بن نصر عن أبي نعيم عن شريك عن أبي إسحاق عن عامر نحوه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحربة يوم العيد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به. ثم ذكر الحربة يوم العيد والمقصود بها الـ الـ الـ يعني عصا في آخرها يعني حديدة يعني محددة تثبت في الأرض وتغاص في الأرض إذا ركزت يتخذها سترة يعني يصلي إليها يتخذها عليه الصلاة والسلام سترة يصلي إليها. فهذا هو المقصود بالعنزة المقصود بالحربة وهي عصا في آخرها يعني حديدة يعني محددة تثبت في الأرض إذا غرست فيها. وهذا بخلاف العصا فإن العصا لا تثبت في المكان الصلب وقد تثبت في الرمال ولكن الحربة تثبت في أي مكان من الأرض يعني لأنها في حديدة يعني تذهب في الأرض فتثبت. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذها سترة. ثم ذكر هذا الحديث أن العنزة التي إنه كان أنها كانت تحمل معه وأنه تغرز له في المصلى فيستتر بها يعني يجعلها سترة لأن في فضاء وليس هناك شيء يتخذ سترة حتى يعني يصلي إليه الإمام فكانت توضع له هذه الحربة التي تغرس في الأرض ويصلي إليها يتخذها سترة له. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن عيسى بن يونس هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. حا قال وحدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحمن إبراهيم دحيم ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم عيد أو غيره نصبت الحربة بين يديه فيصلي إليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثم اتخذها الأمراء. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله أنه كان يعني تنصب الحربة ويصلي إليها وذلك يعني في العيد. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر ثقة رجل أصحاب كتب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال فمن ثم اتخذها الأمراء يعني انهم كانوا يعني يتخذونها يعني سترة الأمراء الذين يصلون بالناس العيد. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وهو مثل الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة يعني أنه جعلها سترة له يعني مستترا يعني جعلها سترة له يصلي إليها. نعم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب عن يحيى بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.